وهذا سائل يسأل يقول: هل ننوي الصيام في كل ليلة أم تكفي نية واحدة خلال الشهر؟ الصحيح أنه تكفي النية الواحدة خلال الشهر، واستحضار النية كل ليلة لا حاجة له، بل من دخل عليه شهر رمضان فهو في قلبه صيام الشهر كاملا، بخلاف من حصل له سفر في ثنايا الشهر فقطعت أسفاره هذا الصيام، فهنا يحتاج إلى تجديد النية. وحديث من لم يبيت النية فلا صيام له، هذا يحمل لو صح على معنى أصل النية، وليس معناه أن يستحضر الصائم كل ليلة بعينها نية خاصة. وأعظم من ذلك ذاك الخطأ الذي يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية، أو كذلك تلقين الناس إياها بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب في بعض المساجد، فهذا ليس من السنة ولم يكن عليه هدي سلف الأمة.